السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، يواصل المصنف رحمه الله تعالى تقريره وإيراد استدلالاته على أن الله عز وجل في السماء، بعد أن أورد طائفة من الأدلة النقلية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: وكذلك مفهوم عندهم أن المعارج المصاعد. قال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وإنما يعرج الشيء من أسفل إلى أعلى وفوق، لا من أعلى إلى دون وأسفل، فتفهموا لغة العرب لا تغالطوا. يعني بذلك أن كل الأدلة أو الآيات أو الحديث التي ورد فيها العروج إلى الله أو إلى السماء تفيد أن الله في السماء، فتعرج تصعد والمعارج المصاعد، فكونها تعرج. وللمعارج أقوال أخرى عند تفسير قوله تعالى: من الله ذي المعارج، قد قيل ذي الفواضل وقيل غير ذلك. فالشاهد أن الآيات التي فيها تعرج الملائكة والروح إليه، عرج بها إلى السماء، كل هذا يصلح للاستدلال به على أن الله عز وجل في السماء، لأن العروج يكون من أعلى إلى أسفل، والله أعلم. قال عفوا، من أسفل إلى أعلى، أحسنت، العروج يكون من أسفل إلى أعلى، والله أعلم. قال: وقال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. فالأعلى مفهوم في اللغة أنه أعلت كل شيء، هنا أعلى لغة لكن أعلى كل شيء وفوق كل شيء. والله قد وصف نفسه في غير موضع من تنزيله ووحيه وأعلمنا أنه العلي العظيم. أفليس العلي يا ذوي الحجة، يعني يا أصحاب العقول، ما يكون عاليا؟ لا، كما تزعم المعطلة الجهمية أنه أعلى وأسفل ووسط ومع كل شيء وفي كل موضع من أرض وسماء وفي أجواف جميع الحيوان. هذا الكلام كلام الجهمية المنسوب إليهم، بلا شك أنه كفر وضلال، الذي يقول أن الله عز وجل في أجواف جميع الحيوانات على أنها مكان، فهذا يقول إلى ما ذهب إليه ابن عربي الذي ألحد في آيات الله وطفق يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا كعابد في كنيسته. ومنشأ ذلك عند أن الله عز وجل في بطون هذه الأشياء. قال: ولو تدبروا آية من كتاب الله ووفقهم الله لفهمها لعقلوا أنهم جهال لا يفهمون ما يقولون، وبان لهم جهل أنفسهم وخطأ مقالتهم. وقال تعالى لما سأله كليمه موسى عليه السلام أن يريه ينظر إليه، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، إلى قوله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. أفليس العلم محيطا يا ذوي الألباب أن الله لو كان في كل موضع ومع كل شبر وخلق كما زعمت الجهمية لكان متجليا لكل شيء، وكذلك جميع ما في الأرض لو كان متجليا لجميع أرضه سانها وعريها وجبالها وبراريها ومفاوزها ومدنها وقراها وعمرانها وخرابها وجميع ما فيها من نبات وبناء لجعلها دكا كما جعل الله الجبل الذي تجلى له دكا. قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. يعني ويضاف إلى ذلك المفهوم كلامه أن ربنا لما تجلى للجبل جعله دكا، فكيف يكون في كل مكان ويكون في بطون الحيوان؟ لو سلم أن ذلك يحصل لجعل كل من على الأرض مدكدكا، والله أعلم. وكذلك يمكن في هذا الباب إيراد قول النبي صلى الله عليه وسلم: فجابوه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعلي بن الحسين ويحيى بن حكيم قالوا: حدثنا معاذ بن معاذ العنبري قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال: بأصبعها كذا، وأشار بالخنصر من الظفر يمسكه بالإبهام. قال: فقال حميد لثابت: يا أبا محمد دع هذا، ما تريد إلى هذا؟ قال: فضرب ثابت منكب حميد وقال: ومن أنت يا حميد؟ ومن أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يحدثنا أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: أنت دع هذا. هذا لفظ حديث يحيى بن حكيم. هذا الحديث قد تقدم من قبل، وأن من العلماء من يحاول إنكاره ويقول: هذا منكر، يعني غريب المتن، هذا كلامه. ولا شك أن الحديث من ناحية الإسناد، الإسناد ثابت وصحيح، فحماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت ابن أسلم البناني، وثابت ابن أسلم من أصحاب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ومن الأثبات أيضا. لكن هنا يشار إلى أمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وأشار بطرف الخنصر يمسكه بالإبهام، هكذا. هل هذا يصلح أن يدخل في أبواب الصفات ونقول إن الخنصر من صفات الله بناء على هذا الحديث؟ أظنه لا يصلح، لأنه ليس فيه إثبات صفة لله، إنما الرسول هو الذي يبين القدر الذي تجلى، القدر الذي تجلى به ربنا سبحانه وتعالى. فلا يصلح أن يثبت به لفظ الخنصر لله، ولا لفظ الظفر لله سبحانه. قال: وقال الزعفراني وعلي بن الحسين عن حماد بن سلمة قال علي: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الزعفراني عن ثابت عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال: هكذا. ووصف معاذ أنه أخرج أول مفصل من خنصره، فقال له حميد: يا أبا محمد، ما تريد إلى هذا؟ فضرب ضربة شديدة صدره ضربة شديدة وقال: فمن أنت يا حميد؟ يحدثني أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت ما تريد إلى هذا؟ غير أن الزعفراني قال هكذا ووضع إبهامه اليسرى على طرف خنصره الأيسر على العقد الأول. أورد سندا آخر إلى حماد بن سلمة بسنده إلى رسول الله من طريق ثابت عن أنس أيضا: لما تجلى ربه للجبل رفع خنصره وقبض على مفصل منها فانساق الجبل. قال له حميد: أتحدث بهذا؟ قال: يحدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا تحدث به. أورد عدة طرق لحديث حماد عن ثابت عن أنس مع اختلافات طفيفة في الألفاظ، ثم قال: فاسمعوا يا ذوي الحجى دليلا آخر من كتاب الله عز وجل، أن الله جل وعلا في السماء، مع الدليل على أن فرعون مع كفره وطغيانه قد أعلمه موسى عليه السلام بذلك، وكأنه قد علم أن خالق البشر في السماء. ألا تسمع قول الله يحكي عن فرعون قوله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. ففرعون عليه لعنة الله يأمر ببناء صرح يحسب أنه يطلع إلى إله موسى، وفي قوله: إني لأظنه كاذبا، دلالة على أن موسى قد كان أعلمه أن ربه جل وعلا أعلى وفوق، ويحسب أن فرعون إنما قال لقومه: وإني لأظنه كاذبا، استدراجا منه لهم كما خبرنا جل وعلا في قوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال: فأخبر الله تعالى أن هذه الفرقة جحدت، يريد بألسنتهم، لما استيقنتها قلوبهم، فشبه أن يكون فرعون إنما قال لقومه: وإني لأظنه كاذبا، وقلبه مستيقن أن كليم الله من الصادقين لا من الكاذبين. والله أعلم. والله أعلم أكان فرعون مستيقنا بقلبه على ما أولت، أم مكذبا بقلبه ظانا أنه غير صادق. أعيد الفقرة الأخيرة لتعاقب سيرد على المصنف يرحمه الله. قال: والله أعلم أكان فرعون مستيقنا بقلبه على ما أولت، أم مكذبا بقلبه ظانا أنه غير صادق. قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقال موسى لفرعون كما في أواخر سورة الإسراء: لقد علمت، أي علمت أنت يا فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا. فقوله قد علمت يفيد أن كان قلبه، أن ذلك كان يعلمه فرعون. قال: وخليل الرحمن عليه السلام عالم في ابتداء النظر إلى الكوكب والقمر والشمس، أن خالقه عالم فوق خلقه حين نظر إلى الكوكب والشمس. ألا تسمع قوله هذا ربي؟ ولم يطلب معرفة خالقه من أسفل، إنما طلبه من أعلى، مستيقنا عند نفسه أن ربه في السماء لا في الأرض. والله أعلم. بهذا القدر أجتزي، لو كان لأحد سؤال فيما سبق كله فليفيدنا. ما الذي أخذ على ابن خزيمة يا أحمد يا كردي في القدر الذي سبقت قراءته؟ حديث الصورة ماذا فيه؟ ما الذي أخذ عليه وما الحديث؟ يعني ما الحديث وما الذي أخذ على ابن خزيمة فيه؟ إن الله خلق آدم على صورته، ما له؟ ما ضعفه ابن خزيمة؟ ماذا عندك يا لا قبل أن ننتهي من هذه المسألة. هذا لا هو مضعفه، لا يؤخذ عليه. إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، ابن خزيمة ضعفه من عدة وجوه. نعم وجحد بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ماذا؟ نعم النفس جعلها صفة لله، والجمهور يقولون النفس الذات، هذا شيء. نعم وصف رب العزة بأنه قديم، والله لا يوصف بأنه قديم، إنما سلطانه القديم. أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. تفضل. استدل فيه كثير من المواطن من كتابه بأسانيد ضعيفة، وفي الباب غنية عنها في الصحيح. وصف رب العزة بالأزلية أيضا لم يرد هذا فيما علمت، لا في كتاب ولا في سنة. لما الرواية فيها كلام، رواية تعديد الأسماء، إن الله 99 اسم. نعم شيء آخر، تكفيره للجهمية، أنت زعلان عشان الجهمية؟ فيهم تفصيل يعني، فيهم تفصيل. نعم في شيء آخر؟ تفضل. ها؟ استبداله سم اسمات استدل ببعض الأسماء، ذكر بعض الأسماء لله عز وجل في ثناء كتابه، وهذه الأسماء ليس عليها دليل صحيح. نعم يا عبد التواب. شدته معنى الحقيقة قد يشتد في موطن كاشتداده في أيدي، والسماء بنيناها بأيد وقال بقوة، واشتد جدا على من خلفه في ذلك. ورب العزة يقول ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها جزاك الله خيرا. نعم فألفاظه الشديدة لا يوافق عليها رحمه الله تعالى. العرش على الماء ذكر، هو ذكر أن بحرا وراء بعد السماء السابعة، ذكر أن بحرا بعد السماء السابعة، وهذا لا مستند عليه، لا مستند عليه. نعم هذا طيب، الانتقادات هذه ليس من باب التعقب لابن خزيمة، إنما من باب الاحتراز فقط، فليس ثم شخص وعالم معصوم أبدا. ولكن ومن مزايا وفوائد الدراسة من الكتب القديمة أن أخطاء أصحابها معروف، لكن يعني مثلا إذا جئت تقرأ في كتاب مثلا الأربعين النووية مثلا معروف الأحاديث التي أخذت على صاحب الأربعين النووية، إذا في الدنيا يحبك الله، وإذا فيما في يد الناس يحبك الناس، من حسن المرء تركه ما لا يعنيه، معروفة معروفة. وكذلك الأخطاء في كتب العقيدة مثلا كالعقيدة الطحاوية معروف المأخوذ على الطحاوي معروف، كذلك كتاب ابن خزيمة معروف المسائل التي أخذت عليه. فهنا تنبيهم على أن بعض الإخوة يضع مذكرات، يضع مذكرات هو ليس بمعروف بالعلم، إنما هو طالب علم مبتدئ ويضع مذكرات ويدرس من المذكرات ويحجر على الناس يقول لهم لا تقرأوا إلا المذكرات، وتكون قد حملت ضلالا. فهذا من السرية بالعلم أيضا، والعلم لن يهلك حتى يكون سرا. فتجد بعض الجماعات حتى الجماعات التي كانت تكفير وغيرها وما على شكلتها يدرسون من مذكرات كتبها كبارهم ويمنعون الناس من تداولها إلا لمن يريدون إغواءه، هو الذي يطلع عليها فقط. لكن ككتاب منشور لا تجده كتابا منشورا ولا يجرؤ أن يخرجه، ليس خوفا من بطش الأمن، إنما خوفا من التعقب العلمي الحسيس الذي سيكون عليه. فمن علامات الضلال الآن خذ مذكرة واخفيها ولا تكلم بها، تقرأها أنت فقط، خلاص تعرف أنه في الحال فيه خلل، لأنه عندك علم ابرزه للناس، ابرز هذا العلم للناس مدللا عليه بأدلة قوية دامغة. لو أنت مخطئ ترجع، المشكلة إذا أخطأت يردونك إلى صوابك ورشدك. نعم، فشاهدي أن جمعنا للأخطاء التي وقع فيها ابن خزيمة للتنبيه فقط، كما مثلا كنا نقرأ في كتاب شرح السنة للبربهاري مثلا معروف المسائل التي أخطأ فيها، ذكره الأوعال، ذكره مثلا لكل نبي حوض إلا صالح حوضه بطن ناقته، معروف المسائل التي أخطأ فيها رحمة الله تعالى عليه. في سؤال؟ طيب، جزاكم الله عنا خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.